إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، كلنا نعلم أن القوانين تسن وتشرع من أجل مجتمع حضاري يمارس أفراده حياتهم وشؤونهم وحرياتهم في أطر العدالة، وهذا يعني أن من يتخذ من القانون عدوا لابد أن نضربه على يده بيد من حديد ليكون عبرة لغيره من غير الأسوياء. وأوراق التحقيق في هذه القضية تؤكد لعدالتكم ما استهلت النيابة به في المرافعة، وذلك على النحو التالي. واحدة بس اللي تتكلم علشان أفهم في إيه بالظبط. اتكلمي انت. أنين ابني يا بيه، ابني بقاله يومين ما رجعش بيته، وخايفين الله لا يقدر يكون حصل حاجة. ابنك ده بيشتغل إيه؟ محصل نقدية في شركة توزيع أغذية. اسمه إيه؟ سعيد محمود فوال يا بيه. والشركة اللي بيشتغل فيها اسمها ايه؟ شركة السريع لتوزيع الأغذية. ده صاحب الشركة دي لسه مقدم بلاغ ضد سعيد، وبيتهمه بتبديد 100,000 جنيه، وكمان العربية اللي بيلف بيها على زباين الشركة. مين ده؟ ده ابني أشرف منه. مفيش، ازاي الراجل ده يتهمه بحاجات زي كده؟ ما هو معذور يا نيلة، مس سعيد بقاله يومين محدش عارف له طريق جرة. خلاص خلاص، اتفضلوا دلوقتي على أمين الشرطة في المكتب اللي جنبي علشان يعمل لكم محضر بغياب سعيد. مش فاهم انتوا قلقين نفسكم كده ليه على سعيد؟ يعني بقاله يومين غايب عن بيته. ما نقلقش، انا مش فاهمه انت جبلتك ايه. ايه يا سعد، ما بتفهمش؟ ما بتحسش على دمك يا ابني؟ يا اما الغايب حجته معاه. لا، ده انت المخدرات خلاص لحست عقلك. وانت ما فيش حاجه على لساني غير المخدرات. ده عمره ما عملها، وغاب ساعه واحده عن بيته. انتوا مش عملتوا محضر؟ خلاص البوليس هيدور عليه، هيجيبه من تحت تقطيع الارض كمان. محدش هيدور عليه غيرك يا سعد. ادور عليه فين بس يا اما؟ ده بيلف على زباين شركته من اسكندريه لحد طنطا، ومعرف لهمش ايها طريق. روح الشركه وهم يدلوك على عناوينهم كلهم. هو انا ناقص هدت حيلي؟ يا سعد يا سعد، ده اخوك يا ابني. طب فوت على اصحابه، وخصوصا اللي كان بيقعد معاهم على القهوه، يمكن حد فيهم يعرف عنه حاجه ويدلنا على طريق. صحابه دول ما اعرفش فيهم حد غير واحد بس، اسمه مختار. بيشتغل مع اخوك في الشركه؟ لا يا نين، ده كان امين شرطه وفصلوه لان اخلاقه مش حلوه، وكان بياخد رشاوي. وايه اللي لم سعيد على الاشكال دي يا ربي؟ القهوه يا نين. الله، انت مستني ايه؟ ما تهز طولك كده وروح للي اسمه مختار واساله عن اخوك. ما تفز يا سعد، ما تحرقش دمي اكتر من كده. حاضر يا ام، حاضر. اعرف عنه حاجة. امال مين اللي يعرف يعني؟ جرى يا سعد، هو انا كنت ولي امر ولا ايه؟ لا، بس صاحب الروح بالروح، واكيد بيقولك على كل اسراره. وده معناه ان نعرف هو فين دلوقتي؟ طب دليني على حد يعرف طريقه. عندك ايه؟ القهوة اهي، وكل اللي قاعدين فيها حبايبه، اسألهم يمكن حد يعرف عنه حاجة. سألتهم قبل انت ما تيجي؟ القهوة كلها قالت لي محدش يعرف عنه حاجة ولا حيدلك عليه الا مختار. الله يقطع مختار واليوم اللي اتولد فيه مختار. يا عم حل عني يا عم، هو انا ناقصك؟ الله الله الله، انت بتزقيني كده ليه يا مختار؟ اعمل لك ايه؟ ما انت راكب نفوخك ومصمم تحرق دمي. قوم يا عم، روح دكانك شوف لك حتة خشب انشرها. ما تقوم بقى الله. لا مش قايل. خلاص خليك انت قاعد، انا سايب لك القهوة اشبع بيها. حاجة تاني مهنا، مش ههدى لما اعرف الفلوس دي جايبها منين. ما قلتلك حسنة، هي سيرة ولا يعني ايه حسنة؟ يعني رزق وجاني لحد عندي اقول له لا. مختار، ها في ايه تاني يا سمية؟ قتلت قتيل ولا سرقت سريقة؟ لا قتلت ولا سرقت، دول اتعاب. اتعاب؟ كل الفلوس دي اتعاب؟ تاجر مخدرات كان هيتقبض عليه وانا لفت نظره ونجيته منها. ومش خايف يا مختار؟ ده البوليس لو عرف تروح فيها. ما تحصلش ولا يمكن تحصل، ده انا من قبل ما بقى امين شرطة ولحد ما فصلوني من الخدمة لسوء السلوك وانا دارس القانون وفاهم اصله وفصله. يعني ايه؟ يعني انا والقانون ما بنحبش بعض لله في لله، وان جاني كده اجيله كده وسلم لي بقى على القانون. انا عارفة ايه بس اللي رماني في سكتك ووقعني في حبك. قلبك يا سمية، اصل القلب ده محدش له حكم عليه، لو حب يحب بجد ولو كره يكره برضه بجد. يعني انت بتحبني صحيح؟ لو مش بحبك يا بنت الناس كنت نفختك وطيرتك من وشي. وبصراحة بصراحة أنا لا حبيت ولا هحب غيرك يا سمسم. خلاص يبقى نتجوز. هتكرهيني وأكرهك يا سمسم. إزاي بس يا مختار؟ ده الجواز هو اللي بيلم القلوب على بعضها ويخليها قلب واحد بس. بصراحة أنا مأجل الجواز لأجل غير مسمى. ليه؟ ناقصنا يا مختار؟ الشقة وشقتي جاهزة من مجاميعه، الرأس وبطلته عشان خاطرك، والفلوس جيبك دايما عمران. انت شايفة كده انما انا لا. مش فاهمة. لازم اكون نفسي يا سمية واقف على رجلي. الجيب العمران ده مش كفاية، لازم يبقى عندي فلوس كتير واعمل المشروع اللي هو، وابقى بيه، لا بيه ايه، ابقى باشا. احلم على قدك يا مختار، ده انت لا شغلة ولا مشغلة وعايش على قفا الناس، تخطف من ده وتنصب على ده. وهفضل كده لحد ما اهبر الهبرة الكبيرة وكن. ها ابقى قابلني بكرة تشوفي يا حلوة. امسكي اعصابك ام مليانين، خليني افهم ايه الحكاية. لقيته فين يا حضرة الضابط؟ جثته ظهرت النهارده بس في بحر كفر الزيات. والعربية؟ ملهاش أثر لكن بندور عليها. وعرفتوا مين اللي قتله؟ القاتل حنوصله. بس المهم دلوقتي تروحوا المشرحة تتعرفوا على الجثة وبعدها نقوم بالإجراءات اللازمة. اتفضلوا معايا. مش هنوصل للقاتل يا سيادة الرائد إلا إذا وضعنا في اعتبارنا في المقام الأول وظيفة المجن عليه. أنا عارف يا فندم وظيفته كمحصل نقدية من عملاء شركته يخليه دايما عرضة للمخاطر. والمخاطر دي طبعا مصادرها متعددة، قاطع طريق مثلا أو حد من معارفه على علم بقيمة المبالغ اللي بيحصلها ولما اتعذر خلص عليه وخد الفلوس اللي كانت معاه، لأنه من الثابت إن الفلوس والعربية اختفوا. للأسف التحريات الأولية أثبتت إن مفيش شبهة في حد من معارفه أو قرايبه، وده معناه إنه تعرض للسرقة بالإكراه واقترنت بقتل. لو سلمنا بالتحريات الأولية دي يبقى لازم نعرف إن القاتل كان على علم بحيازة المبالغ الكبيرة دي وقت الحادث، ومعلومة زي دي إما عرفها لأنه قريب جدا من المجن عليه أو في شريك على صلة وثيقة بالمجن عليه وهو اللي وصل له المعلومة دي. ومكان الحادث المجن عليه اتقتل في كفر الزيات. العثور على جثة المجن عليه في بحر كفر الزيات مش دليل ابدا على انه مكان الحادث. سيادتك تقصد ان جريمة القتل تمت في مكان تاني وان الجاني اتخلص من الجثة في بحر كفر الزيات؟ هي ظهرت في كفر الزيات لكن يمكن يكون الجاني اتخلص منها في اي رياح. مش هنقدر نحدد المكان اللي وقعت في الجريمة الا لما يوصلنا تقرير طويل شرعي ونعرف منه الوفاة تمت امتى بالظبط. معنى كده اننا ما نتخذش اي اجراء الا لما يوصل التقرير. لا طبعا مش هنتوقف، التحريات لازم تستمر وبشكل دقيق، ولازم تشمل كل العملاء اللي كان بيحصل منهم نقدية وكمان معارفه وقرايبه. طيب أنا هرجع استجود مرات المجني عليه، يمكن أوصل عن طريقها للقاتل. سعيد كنت حسكت يا بيه. يعني جوزك ما كانش له اعداء؟ لا، ما حصلتش خناقه بينه وبين اي حد قبل حكايه القتل دي؟ لا، هو قبلها بجمعه كده اتخانق مع اخوه سعد. وكان ايه سبب الخناقه؟ غور من وش السعاد يا سعد، ده عمرك ما تقف جنبي ابدا. انا عمري ما وقفت جنبك، ده انا لولاي عليك كان زمانك بتشحت. طب دي اخر مره، انت فاكرني بنك ولا بقبض مرتبي بالالافات؟ يعني مدي ايدي للغريب واقول له اديني اسدد وصل الامانه قبل ما ترمي في السجن؟ وهي دي اول مره تاخد فلوس من الناس وتكتب وصل امانه على نفسك؟ اول اخر، خلينا في المهم. هو انت تاخد فلوس الناس تتخدر بيها وانا اسدد؟ مين قالك بس ان انا بتنايل على عيني يا عم؟ ما انا بطلته من زمان. الكلام ده تقوله لحد غيري. خلاص بقى خلاص، قلتلك اخر مرة. لا اول ولا اخر، ومش حطول مني جنيه واحد. الشاي وليه له يديني 5000 جنيه مهرة لترمي في السجن؟ ما انا قلتله سابق لما خدت 3000 جنيه عشان تشتري خشب تشتغل فيه وما سددتهم. هسددهم وسدد الخمسة دول كمان باذن الله. بقولك ايه، ما تدخلنيش بينك وبين اخوك يا سعد، انتوا احرار مع بعض. سيبينا دلوقتي يا مهر. ما تركبش دماغك يا سعيد، انا في ضيقه. مطرح ما تحط دماغك حط رجليك. ده اخر كلام عندك؟ غور من وش يا سعد بقولك. الله الله الله، واذا ما مشيتش هتعمل ايه يعني؟ هضربك وارميك بره البيت. عيب كده سعيد، ده احنا اخوات. انت هتغور من وشه ولا لا؟ خلاص خلاص خلاص، اديني ماشي اهو. دي كانت أول خناقة بينهم، التانية بقى حصلت في الشارع وقدام البيت. وإمتى الخناقة دي حصلت؟ كانت آخر مرة أشوف فيها سعيد بعيني. يعني إمتى بالظبط؟ في اليوم اللي خرج فيه سعيد من البيت لآخر مرة. شفتي الخناقة بعينيكي؟ شفتها يا بيه، كنت لسه حفطر بعد سعيد ما فطر، سمعت صريخهم في الشارع، جريت على الشباك لقيت سعيد بيضرب سعد باللقمية في وشه. ضربني باللقمية في وشه سعيد؟ طب وشرف أمي لدفعك التمن؟ امشي قوم من وش بقى، ده عزيلك قدام الناس. لو راجل مد ايدك عليا تاني وشوف اللي هيحصل لك. تقدر الشر وامشي بقى يا سعد. الله. وبعدين الناس اتلمت وخلصوهم من بعض وكل واحد راح لحاله، من بعدها سعيد مرجعش. تفتكري ان سعد هو اللي قتل جوزك؟ قلبي بيقول لي هو، بس خايف اكون ظلماه. هو سعد كان يعرف جوزك بياخد كم مرتب وكم عمولة على التحصيل؟ هو سعد بس يا بيه اللي كان يعرف، الله يرحمه كان دايما يحب يتباهى ويجيب سيرة الفلوس اللي بيكسبها والفلوس اللي بيحصلها من الزباين. جوزك كان له اصحاب طبعا كتير يا حضرة الضابط، وكان له شلة مخصوصة بيقعد معهم في القهوة. اكيد كان في واحد منهم قريب منه قوي، مين هو؟ مختار. تعرفي مكانه؟ ملوش مكان غير القهوة. طيب يا مهر، امضي على أقوالك وتفضل انت. لا ده انت وحشتني، فقلت اشرب معاك فنجان قهوه. حلوه دي، لسه فاكرني يا باشا؟ هو انت تتنسى يا مختار باشا؟ ما خلاص يا باشا، عقلت وبطلت شقاوه. بتشتغل ايه دلوقتي؟ بعد ما فصلت من البوليس اتلطمت وبقيت كل يومين في شغلانه، بس باذن الله باذن الله وعقبال سعادتك كده مسافر الخليج، واحد صاحبي وجايب لي عقد عمل. سمعت طبعا عن سعيد فوال صاحبك اللي اتقتل. انا دخلي ايه في المشوار ده؟ لا ابدا، ده انا عاوز اعرف منك شويه معلومات عنه على اعتبار انه كان صاحبك. اللي اعرفه انا تعرفه انت يا باشا من تحرياتك. التحريات اللي عملناها ما قدرتش توصلنا للقاتل، وعاوزك تتعاون معانا في المشوار ده. انا عناية ليك يا باشا، اؤمرني وانا نفذ. اخر مره شفت فيها سعيد كانت امتى؟ كانت كانت من مدة كده، قول أسبوع عشر أيام كنا في القهوة وكان عاوزني في شغلانة كده، بس أنا اعتذرت له عنها وقلت له إن ربنا هداني وبعدت عن المشاكل نهائي. ليه؟ كان عاوز منك إيه بالظبط؟ كان عاوزني أروح معاه دمنهور لواحد خد بضاعة من شركة سعيد بخمسين ألف جنيه ومش عاوز يسدد، كان عاوزني أخصبه يدفع المبلغ. تخصبه إزاي يعني؟ كان عاوزني ألبس أمين شرطة وأروح له في عربية شرطة وهت وارعبه وخليه يطلع الخمسين ألف جنيه ويديهم لسعيد، بس ما حصلش. ولو كنت عملت كده كنت هتستفيد إيه بقى؟ خمس تلاف جنيه. بس لا، أنا قلت له لو ادتني الخمسين ألف مش هعملها، أنا ما صدقت ربنا هداني وبطلت شهوة. المجني عليه كان بيقولك على خط سيره لما يروح يحصل نقدية من الزباين؟ ده كان بيقول لي ويقول للي يعرفه واللي ما يعرفوش. سعيد الله يرحمه كان يحب قوي يعمل لنفسه منظر وهي جات على دماغه. كان بيحكي لك على الخناقات اللي بينه وبين أخوه سعد؟ على فكرة باشا، مش بعيد أخوه يكون هو اللي قتله، ولو قبضت عليه وتقلت عليه العيار شوية هيقر ويعترف. ليه؟ في دليل ضده؟ لا دليل لا، لكن اللي أعرفه أنا إنه بيتعاطى مخدرات ومفلس على طول، ودايما كان رامي حمله على سعيد الله يرحمه، من الآخر كان طمعان فيه وحطه في دماغه. اقبض عليه بس يا باشا وهو هيعترف. ماشي ماشي يا مختار، هنقبض عليه. وده جيبه منين يا بيه؟ سألتك كنت فين وقت الحادث، قلت لي كنت قاعد على الكورنيش لحد الفجر، وده كلام من غير دليل. سألتك مين اللي ممكن يقتل أخوك، قلت لي معرفش. خلاص خلاص خلاص يا سيادة الوكيل، افتكرت افتكرت. افتكرت ايه بقى؟ اليوم اللي اتقتل فيه أخويا كان معاه مختار. مش فاهم. ناس قالوا لي انهم شافوا مختار لابس أمين شرطة وركب العربية مع سعيد يوم الحادث. يوم الحادث؟ يوم الحادث يا بيه. والناس اللي شافوه دول تعرفهم؟ اعرفهم ابي وادلك عليهم واحد واحد. ايه بقى اتفقنا؟ مفيش واحد اعترف انه شاف مختار لابس امين شرطة وركب العربية مع سعيد يوم الحادث. امال سعد جاب الكلام ده منين؟ والكلام اللي قاله سعيد لمختار بخصوص زبون ده منهور اللي مش عايز يسدد الخمسين الف جنيه، الكلام ده وصل سعد ازاي؟ مين اللي بلغه له؟ سعد انكر ان حد بلغه بالمعلومة دي. سيبك بقى دلوقتي من سعد ومختار وتعالى نرجع لتقرير طويل شرعي. ساعة الوفاة كانت ما بين واحدة بعد نص الليل واتنين صباحا، وده التوقيت اللي المجني عليه ممكن يرجع فيه اسكندريه بعد ما يخلص شغله. الوفاه حدثت نتيجه طلق ناري في الجمجمه، والوفاه كانت قبل القاء الجثه في بحر كفر الزيات. لاحظ كمان سيادتك ان المسدس عيار 9 ملي وده مؤكد سلاح ميري. هي دي النقطه اللي عاوز اوصل لها في كلامي معاك، سلاح ميري. والسلاح الميري ده مختار ممكن يحصل عليه، لكن سعد لا. بس أنا فتشت مسكن مختار ما لقيتش حاجة. اللي زي مختار ده له أكتر من مكان ممكن يقيم فيه أو يبات فيه، وده يستلزم إن احنا نحدد الأماكن دي وبتحديدها نفتشها. كده يبقى القاتل مختار، وكده يبقى الشهود اللي أنكروا إنهم شافوا مختار راكب عربية سعيد بلبس أمين شرطة كدابين، وسعد طلع صادق. خلاص نقمض على مختار. أنا اللي يهمني الفلوس والمسدس اللي مع مختار أولا، وده معناه انك هتتعب شوية يا سيادة الرائد لحد ما تحدد مكانهم عن طريق المراقبة الشديدة جدا لمختار. يا فندم ده واجبي ولازم اعمله. يتبقى سعد. ما خلاص يا فندم، سعد كده بره دايرة الاتهام، لكن داخل دايرة الشك والاحتمال. طب وايه المطلوب بالظبط بالنسبة لسعد؟ تشديد المراقبة عليه ورصد كل خطواته. لازم الخيوط كلها تبقى في ايدينا لحد ما نوصل للقاتل. وحنوصل له بإذن الله. لا الله يخليك ما تظنش فيا ظن وحش، انا بريئه. الفلوس دي فلوس مين؟ فلوس مختار والله. والمسدس؟ مسدس مختار والله. شايلهم في شقتك ليه؟ اتحايلت عليه وبست ايده ياخدهم من هنا، قال لي ما تخافيش انا مية مية، الفلوس فلوسي وحلالي، والمسدس شاريه بعرقي ومعاه رخصه. طب اتفضلي معانا يا سمية. على فين يا بيه؟ حالا هتعرفي. سيادة الوكيل، انتوا لقيتوا الفلوس والمسدس فين؟ في بيت انا ولا في بيت الست دي؟ لا في بيتها. خلاص تبقى الحاجات دي ما تلزمنيش وتلزمها هي، وسألوها بقى جابتهم منين. نعم نعم، انت عاوز تلبسني تهمة ولا ايه؟ لا يا بيه ما تصدقهوش، الفلوس والمسدس بتوعه، ولو لخدعني وغشني بحبه ما كنتش فتحت له بيتي وشالهم فيه. هو انا اعرفك من اساسه عشان تفتحي لي بيتك يا ست انت؟ ها خلصتوا كلام ولا لسه؟ انا يا بيه خلصت. انا بريئه يا بيه بريئه. اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم، وقررنا حبس كل من مختار عبد المجيد وسميه حسين 4 أيام على ذمه التحقيق. ايه ده؟ الفلوس والمسدس دول لقيتيهم فين؟ فوق الصندارة يا بيه، طلعت في دماغي انظف الصندارة النهاردة ولقيتهم. وسعد؟ سعد فين؟ سعد طفشان من البيت بقاله جمعة ما عرفلوش طريق. وايه اللي خلاكي تيجي الاسم تبلغينا؟ من يوم من قتل المرحوم وانا قلبي بيقولي ان اخوه هو اللي قتله، ولما لقيت الحاجات مخفية في الصندرة صدقت قلبي. ما هو إيه اللي هيجيب الحاجات دي بيتي ويدخلها بيتي ويخفيهم في الصندرة؟ ده ما فيش غيري أنا وسعد اللي عايشين هنا. طب اتفضلي معايا أنت من المحل. احكيلي بقى سعد وبالتفصيل، ازاي قتلت اخوك؟ والمسدس ده جبته منين؟ المسدس ده مسدس سعيد، كان دايما شايله معاه عشان بيرجع بالليل. وسعيد كان جايبه منين؟ ده سلاح ميري. مختار كان شاريهول بمعرفته، بس بكام معرفش. بس تعرف القتل تم ازاي؟ خط سير سعيد يا باشا من اسكندريه لحد طنطا كنت اعرفه وبالتفصيل، اصل كنت سافرت معاي الارياف دي كذا مره. مره عشان اونسه، ومره اقول له زهقان خدني معاك. المهم خلينا في المهم. سعيد لما ضربني قدام بيته عشان الفلوس اللي طلبتها منه ورفض يديها لي، انا بصراحه ساعتها صممت اقتله واخد فلوسه اسدد بيها ديوني وادفعه عمره ثمن البنيه اللي ضربها لي في وشي. ضربني قدام الناس. ما انا منضربش يا بيه، انا برضو عندي كرامة. انا عاوز اعرف قتلته ازاي. لقاني قدامه فجأة في كفر الزيات. قلت له كويس، كنت في مشوار نرجع سوا اسكندرية، كان معايا علبتين عصير اديته واحدة فيها مخدر شربها راح في النوم. سقت العربية لحد ما كان هص هص، وخلصت عليه بمسدسه وخدت فلوسه العربية بعد ما رميته في رياح قرب المكان، ورجعت على اسكندرية. سبت العربية قرب اسكندرية. ده كل اللي حصل لي. المستشارين اكتملت فصول واقعة القتل باعتراف المتهم اعترافا تفصيليا، وأيد هذا الاعتراف كل الأدلة التي احتوتها الأوراق بما فيها شهادة الشهود. لكل ذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود، وبعد المداولة قانونا واستطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعد محمود فوال بالإعدام شنقا نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد رمزي، محمد مرسي، أيمن يحيى، فريدة صلاح، نادية أمير، محمد ولي الدين، إيمان إمام، إبراهيم الملاح، وحسين جابر. التسجيل والمونتاج أحمد الدرتيري. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.